الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين وعلى محمد. الدليل الثاني على أكملية النبي من أتباعه أكملية كل أو كل نبي من أتباعه. هذا الدليل يؤكد أو يعتمد على فهم حقيقة النبوة. حقيقة النبوة في الحقيقة فيها رأينا أو يعتمد على الاحتمال الأول أن تكون مقاما اعتباريا بحيث يختار الله سبحانه وتعالى أحد عباده ويعطيه هذا المنصب الاعتباري، يعتبر أن هذا هو النبي، كما أنت تعتبر مثلا فلان وكيلا لك، فلان رسولا لك، فلان نائبا عنك. هذا المقام الاعتباري لابد طبعا لابد ان يكون ناشئا من ماذا؟ من خصوصياته في ذلك المعتبر. ولكن هناك احتمال اخر ان يكون معنى النبي او معنى النبي حقيقه النبوه مقام حقيقي، مقام تكويني، ان النبي يصل في تكامله في كما عبر الفلاسفة في مرتبة الوجودية، يعني هو في تكامله يبلغ إلى مرتبة عليا بحيث يتأهل لأن يتصل بالوحي. عملية الوحي من الألقاب الإلهية عادة هو مدائم ضد القاعدة بالألقاب الإلهية أنها من حيث من جهة الله سبحانه وتعالى مطلقة مفتوحة للجميع، ولكن القادرين لها يكونون غير مستعدين لنيل هذه الألقاب في بعض الأحيان، يعني القابلية تكون غير مهيئة، غير مستعدة. فمعنى ذلك أن هذا النبي حينما يكون نبيا لا بد ان يقعد في مراتب الكمال الى درجات تجعله اهلا لان يتقبل هذه الهدايه العظمى، بحيث يكون هو مبدا لهدايه الناس. من تفكير شلون يعصب القضيه بناء على هذا الاحتمال الثاني، تكون النبوة مرتبطة بأكملية النبي من غيره، تكون النبوة مرتبطة بوصول النبي وبلوغه إلى رتبة عالية في التكامل، إلى حد بحيث يصبح بحيث يتمكن أن يتقبل هذا الأمر. هذا الآن الدخول في تفاصيل وإثبات أن هذه المقامات الإلهية إنما هي مقامات حقيقية، ليست مقامات مجرد تشريفاتية اعتبارية. بنحو القضية الحملية، يعني نقول كنتيجة حسب الظاهر الرأي الأقرب الأصح هو أن النبوة مقام حقيقي يعبر عن بلوغ النبي إلى درجة عليا من التكامل، وبلوغ إلى هذه الدرجة ليس يكون بسبب مثلا منصب يعتبر يصاب عليه يوضع له يحدد له من ذلك، كما تحدد الإنشاءات الاعتبارية يقال مثلا هذا منصب لباس أو تحدد وقفية هذا المكان لهذه مثلا المجموعة الفلانية من الناس، ولكن من جملة ما يشهد لذلك، من جملة ما يشهد أن النبي بطبيعته أن حقيقة النبوة انما هو امر تكويني ليس امرا اعتباريا. اذا فذكرون في قضيه المعراج النبي صلى الله عليه واله سيد الكائنات الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى رفيق النبي صلى الله عليه واله في اسرائه ومعراجه من هو امين الوحي جبرائيل. وصل النبي الى قارئ في معراجه بحيث جبرائيل بعد ليس يمكن ان يتقدم فيها. جبرائيل مو جسم بهذا المعنى بحيث ان المكان هذا المكان ممنوع المرور فيه ممنوع المرور. قضيه غايه اخطا واعمق من هذا التصور الساذج البدوي. والروايه ماذا تقول؟ قال له لو زنوت امنه لاحترقت. يعني هو هذا حد بعد احتمال مو جزء. وهذا جبرائيل اللي هو امين الوحي الذي هو يمكن من الوحي الى النبي صلى الله عليه واله. فنعرف ان القضايا بطبيعتها هذه القضايا الالهيه ليست مجرد ان الله سبحانه وتعالى ياتي يعين مثل ما تصير التعينات اللي نعرفها عند العقلاء ينسب الاخرين بمناصب اعتباريه. هذا الامر من فيك ان تتامل الجدل الفكري العقلي مثلا تجد ان طبيعة هذه المناطق، هذه المناطق طبيعتها طبيعة رحمة، طبيعة موهبة، طبيعة حظ عظيم، صحيح لا إيمان له إلا بحظ عظيم. هذه الأمور من ناحية الله سبحانه وتعالى الكريم الوهاب المتفضل الذي لا تنقص قدائمه ولا تزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما، كما هذا موضح بشكل مفصل إذا تذكرون. فدائما كنا انما نقول هو ارحم الراحمين، يعني شنو؟ يعني غايه ما يمكن للرحمه ويقدم ما يمكن بالنسبه لنا قادر على كل رحمه، ولكن بعض الاحيان القادم ما نستعد للرحمه. فمن الطبيعي جدا هذه الامور مثلا الامامه مثلا النبوه مثلا الرساله، هذه الامور من الامور التي تمثل مظاهر جليلة قد تكون أجل مظاهر الرحمة الإلهية والكرم الإلهي. فهذه المظاهر لو كان الأمر فيها اعتباريا وتشريفاتيا لماذا الله سبحانه وتعالى لم يعطيها للجميع؟ شنو المال؟ يعطيها للجميع. ما يعطيها للجميع حتى الكفار، يعطيها للمؤمنين جميعا. مثل ما أعطى القرآن للمؤمنين جميعا، جعله من هذا القرآن المكتوب هذا ما بين القصتين جعله للجميع، ما خصصه مثلا عند الجماعة، غير لأنه هذا الأمر أقوى إمكانية واستعداد عند المؤمنين على الأقل في آخر الزمان في هذه الأمة مثلا الأخيرة أمة الإسلام أنها تتقبل تتحمل أن تتعامل مع القرآن، أنه ينزل علينا هذا الكتاب الذي فيه تبيان كل شيء. اما نفس نزول الوحي وهذه المعارف القرانيه الحقيقيه مثلا او معارف التوراه الحقيقيه حينما تنزل على قلب موسى، ما تصور انها تنزل بنهر الالفاظ والمصطلحات والمفاهيم الدينيه اللي هي قد تحكي عن الواقع بشكل دقيق قد لا تحكي. حسب الظاهر تنزل حقائق، ولهذا هو اعرف الناس بها، اعرف الناس بالكتاب، اعرف الناس بالقرآن، عرف الناس مثلا بكل المفاهيم أو بالأحرى بتعبير الأصح بالحقائق الإلهية التي تمر من خلال هذا الوحي. فغير هذا لأنه ما عنده قابلية، وذاك عنده قابلية، اللي عنده قابلية الله سبحانه وتعالى هذه القابلية اللي يستحق بها الإنسان هذا الوحي أو هذا النبي إلى هذا الكلام الله. هذه القابلية إن لم ترجع غير ترجع إلى هو تكامل إلى صعود وارتفاع في سلم التكامل والتقرب من الله سبحانه وتعالى. فإذا هو صعد إلى تلك المرتبة وحصل هذه الموهبة فتحصيلا للموهبة سيكون جليلا إنيا، يعني لابد أن هو قبل ما ينال هذه المرتبة لابد أن يكون مستعد لهذا الامر، لابد ان تكون ملاكات هذا الامر متذكره بالحقيقتين واعتبارا. ولا شنو الفرق بين الاعتبار والتكوين؟ فاذا كانت متذكره فيه الحقيقتين فينال النبوه. فانت حينما تجد انه قد انبئ، تجد انه قد ارسل الى مثلا الناس، الى العالمين، الى امه من الناس، فاشرح لهم، راح تفهم انه هذا مقومات النبوه. مقومات النبوه شنو هي؟ انه هو يتكامل الى ذلك الحق. زين، هو اذا كان هذا نبي وهذا تابع، هذا متبوع، اتباع المتاخرين عنه الذين ياخذون منه البدايه، اذا كان عندهم ذيك القادميه الموجوده عنده، لماذا لا يكونون هم المتبوعين؟ القضيه لا تكون تجاهه. غير هذا لا يوجد استحقاق، غير هذا لانه عنده استعداد لتقبل هذا اللطف الالهي فاستوعبه فصار نبيا. الاخرين ما عندهم استعداد وما صار. اذا الاخرين ما عندهم استعداد، يعني الاخرين في مراكز تكاملهم متاخرين عنا. عن قضيه الصنوان احنا من اول اذا فهمنا هذه النقطه راح يكون من السهل جدا علينا ان نفهم ما يترتب عليه. اذا فهمنا ان الله سبحانه وتعالى لا تخلف ساعته، وهذا دليل واضح جدا، لانه الانسان حينما يفهم اي حاله من حالات الذكر حينما تشوفها يرجع منشاء الى انه هذا الذي يفهم، لانه يخشى عن هذا الشيء الذي يعطيه راح يخسره، فبدل ان هو الملك راح الملك الاخر فهو يسبق. صحيح هو صحيح. اما اذا واحد قال له انت ايش ما تطمان باي مقدار من المال انت تطول مثلا الاخر احمل القسم مقدار، هذا راح يصير عنده منشا للبخل. قد يصير عنده من يرضى ان يكره ربه. الله سبحانه وتعالى هذه الامور كلها موجوده عنده. فمساله عدم البخل في ساعته مساله ان شاء الله اصبحت واضحه من خلال ما تقدم من البحوث السابقه. فإذا هو لا بخل في ساحته، لماذا يعطي هذا اللطف وهذا هذه الموهبة لهذا الإنسان ولا يعطي هذا الإنسان الآخر؟ هذا يحتاج إلى مدرب، المدرب ماهر لأنه ما عنده قادرية أكثر من أربع من المدرب. فإذا القادرية راح تكون منشأ، يعني هي التي تهيئ الأرضية للنبوة. فإذا أنت اكتشفت أن إنسانا ما نبي، فذلك فلما كان نبيا لابد أنه في مرتبة سابقة وبلغ إلى درجة عليا من الكمال بحيث استحق هذا، وإذا غير ما كان نبي، إذا هو لا يستحق هذا الأمر. هذا إن شاء الله. هذا شو اقتضي في النتيجة؟ اقتضي أكملية النتيجة. من أتبعه؟ لابد أن يكون هو الأكمل. وهذه الرؤية بالحقيقة، هذا الرؤية راح توضح لنا ليش النبي يكون معصوم أيضا. ليش راح يكون معصوم؟ يعني هو لو كان عنده استعداد عالي يكون نبيا، إذا كان عنده هذا الاستعداد العالي بحيث يقدر إكمال النبوة لابد أن يكون معصوم. يعني هو هذا الرؤية، هو هذه النظرة لحقيقة النبوة هي راح تفتح لنا هذا الأفق الرخيص في فهم الأنبياء ومعرفة مثلا هذه الشخصيات الإلهية، الشخصيات التي استحقت هذه المناصب الإلهية. أنا أقول لها خلينا نقرأ الآن وبعدين قبل بعض التعليقات لعله بالأسماء المبينة أو بالأخير. وثانيهما ان مقام النبوة مقام لا تناله ايدي الناس، القضية ليست من تناول يد، والا لاوحي الى الناس جميعا، ولا حاجة الى ارسال كثير اليه، كلهم بشكل مباشر يوحى اليه، بل هو مقام شامخ لا نصيب فيه الا للمقربين. هذه القضية دليلها ما هو؟ دليلها الذي بيناه بأثناء الحديث، قلنا أنه على المقام لما كان من الرحمات والألطاف الإلهية، الألطاف الإلهية الله سبحانه وتعالى لا بد في ساعته، فلا بد من النواقص والموانع في القادم ليس في الساعة. وهو بمعنى مطلق. غايته الأولى عند مقادير فسالة أولية بقدرها. الماء حينما ينزل ميز أي مجال أن يملأ أن ينزل بهذا الماء، الماء يملأ ماء وفيه بقى لا تنزل الكلمات، يبقى هذا إناء محدود راح يستوعب هذا المقدار من الرحمة، ذاك إناء أوسع يستوعب ذاك المقدار الأوسع وهكذا. واضح إن شاء الله. ومن المعلوم أن المقربين يكونون منزهين عن الرذائل الأخلاقية. نقول شنو معنى القرب؟ هذه قضية إذا اليوم رحتي أهل لابد بكرة رحتي أو بعد بكرة قضية لابد أن يفهمها اللي يدرس العقائد العقائد الإيمانية. ما هو معنى القرب الإلهي؟ ما هو معنى القرب الإلهي؟ هل أن القرب أن يكون شخص ما موجود مثلا في بيت فلان راح يكون قريب منه؟ فهنا نجي نلاحظ أن القرب اعتبار اجتماعي، فلان قريب من فلان يعني ماذا؟ يعني أن فلان يقبل منه، أن فلان يهتم به، أن فلان يحبه، صحيح يأثر عليه من دار النار. فعندنا قرب نقدر نقول عنه قرب اعتباري، باعتبار انه انت تقول فلان حصل بالامتحان درجة كذا، فلان حصل اقل من هذا، فلان وصل بالسلم الوظيفي الى المرتبة السابعة، فلان وصل للمرتبة السادسة، اذا هذا صار قريب من ذلك وهكذا. قضايا اعتباري قد يكون انها مناجع حقيقة، لكن هي حقيقتها هم الاعتبار هذا صار قريب منها. القرب الإلهي هذا الذي يستحق الإنسان عليه الجنة والنار. إذا ابتعد عن القرب الإلهي طرد من ساحة الرحمة الإلهية راح يكون من أهل النار. إذا ما كان من المقربين عند الله سبحانه وتعالى المقبول فتقبلها ربها بقبول حسن، إذا صار مقبول عند الله هذا راح الجمال الدرجات والآثار الخارجية تترتب عليه. هذا ميل هذه الدرجات، ميل هذا النعيم، والعياذ بالله ميل ذلك يعني الوقوع في درجة الجحيم، هذا يعني يكون بلا منشأ حقيقي. أنتم تتقبلون هذا الأمر أقل معقول؟ ثم حتى لو كان واحد قد يشكك يتقبل ما يتقبل كذا يتردد، الدليل مثلا العقلي الدقيق مو واضح عنده تماما، احنا عندنا دليل على أن القرب يا ألف معنى حقيقي. الله سبحانه وتعالى في كماله يمثل الكمال المطلق، صحيح؟ هو المصداق الكمال المطلق الواجب بالذات هو الله سبحانه وتعالى ما عندنا غيره، صحيح؟ كل ما يترقى الانسان في درجات الكمال سيكون اقرب الى الله، اقرب من الكمال المطلق. كل ما يترقى في بركات النقص يكون أبعد عن الله، أبعد عن السماء، طبيعي. فالقضية واضحة عن الذي هو إيش؟ ثم نقول اللهم قربني إليك يعني كملني حتى أتقرب إليك. نقول أن هذا قريب من الله سبحانه وتعالى. يعني هذا متكان؟ يعني هذا ترقى في درجات الكمال بحيث صار أقرب للكمال المطلق، أقرب لكن هو لا يصل للكمال المطلق مستحيل، لأن هو قادر مهما يبلغ من الكمال حتى لو بلغ إلى كمال لا متناهي، فرضا مثل النبي صلى الله عليه وآله سيد الكائنات بلغ إلى كمال لا متناهي لا محدود مثلا من الكمال، لكن هو يبقى كماله بالغير، يبقى هو كل فقط إلى الله سبحانه وتعالى، استمراريته واستمرارية كماله واستمرارية كل شيء بل أصل حدوده من الله سبحانه وتعالى بالغير، ولكن بحده انت نتيجة ايش بين الممكنات، انت عندك 10 ممكنات كلها في حقيقتها اقل ما يمكن ان تقاس بالله سبحانه وتعالى، لا يقاس بالله، ولكن تجد احد الممكنات يتوفر على 10 درجات كمالية حقيقية، الآخر يتوفر على 5 درجات مالية، الآخر يتوفر على درجة واحدة، هذا الذي يتوفر على 10 درجات ما لا تقول عنه، تقول أقرب لك، أقرب لك كما مفتاح الكمال من هو؟ هو الله سبحانه وتعالى، فإذا هو أقرب إلى الله سبحانه وتعالى. الذي درجة واحد عند الله، قل هذا بعيد عن الله سبحانه وتعالى. الذي له 5 درجات تقول عنه أنه أقرب من هذا الذي عنده درجة واحدة، وأبعد من ذلك الذي عنده 10 درجات. فحينما يبلغ الإنسان إلى درجة من القرب بحيث يكون من المقربين بالنسبة إلى بقية العباد من المقربين إلى الله سبحانه وتعالى، هذا ماذا يصل الشأن؟ يعني هذا متكامل يصل إلى درجة عليا. فشوف واضح المصنف يقول ومن المعلوم أن المقربين يكونون منزلين على الرذائل الأخلاقية. ليش يكونون منزلين؟ لأنهم حقيقة القرب يعني التكامل، يعني القرب من الله سبحانه وتعالى، يعني يكون أكمل من غيره بحيث من جهة كماله يكون أقرب إلى الله سبحانه وتعالى. واضح إن شاء الله. كالجهل والجبن الرذائل الأخلاقية، كالجهل والجبن والحقد والحسد والخشونة والبخل والحرق وأشباهها، فاستحقاق مقام المدواة موقوف على تنزههم عن الأمور التي تنافيه وهو كذلك. يعني هذا الدليل صحيح وهو كذلك. بعد ما كفرنا ان السجن يقول هذا اذا كان جبان ما راح يأثر بالناس. اصلا هو انت انظر لراك القضية، خليك بعد من اثر راح يأثر ولا راح يأثر. هو من يقول الاله الحقيقي من اعتباري طبعا، مو امر تشريفات يجي واحد يقول شهادة فخرية والدكتوراه فخرية، ما له مثل جبل الكرام عليه يعتبر انه عنده هذا الامر. مرة لا واحد حقيقة عالي من درجة الدكتور. حقيقة عالية. فهذا الكمال الحقيقي الذي يتوقف تتوقف عليه النبي، لا يمكن ان يكون النبي الا لا يكون عنده هذا الكمال. فانت من تشوف النبي راح تعرف انه واصل لهذه الدرجة من الكمال. واضح ان شاء الله. فاستحقار مقام النبوة موقوف على تنزههم عن الامور التي تنافيه وهو كذلك. فاحنا من هذه الرؤية لحقيقة الانبياء وحقيقة النبوة وما يشبهها من المناقب الالهية، ضمن هذه الرؤية احنا طبيعيا بعد ما راح نحتاج الى مؤمن في اثبات انه معصوم او في اثبات انه مثلا اشجع من غيره او اثبات انه اكبر من غيره والى اخره. تفضل. هذه قضية الاختيارية وغير الاختيارية لعله صارت من أجل يعني حديثنا احنا بدنا نقسم يعني القضية نقول مثلا عدة محاور وفضل المعنى. هو المصنف ينظر عليه مركز على هذه القضية، نشوف الشيعة يقول انه كما يجب ان يكون طاهر المولد امينا صادقا، استمرار في عرض الصفات الكمالية اللي بعضها اختياري بعضها اختياري، وين ذكر الجاي من نحو الشجاعة والسياسة وإلى آخره. نعم. نعم. بعدين أقبل الشيء عادي نفسه أقول الثالثة فذكرهم قال شنو من الثالثة قرآن قال أمينا صادقا منزها عن الرفاة شنو لا مو من المعاصي لا رذائل يعني عند مثلا حسد مو من عند حسد الحسد اذا ما صدق لا مو معصي لا حتى تخص ثم مراجعين الرسالة مراجعين فتاوى الحجر إذا ما ظهر بقول الإنسان نفر هذا من جملة حديث الرفث مثلا حديث الرفث نفع عن النبي صلى الله عليه وسلم منهم الحسد منها الحسد صحيح على كل حال المهم احنا هذا من بين الذين حدثت محاورنا قسم البحث يعني كل واحد يقول دليل الإيمان قلنا عقل الأسماء ثم الرذائل الاختيارية ثم الرذائل يعني براءة ونجاحة من الرذائل غير من طهارة المولد وأمثال كلها بالحقيقة دليل التكامل دليل الكمال والقرب إلى الله سبحانه وتعالى كلها أو أغلبها قد يكون بعضهم ما يتعلق بعض الأمور الاجتماعية اللي ترى رذائل ذيك لا ما راح يقول من خلال هذا الدليل يثبت استوى المصنف راح يعقب على هذه القضية حد الخصوص لاحظت أنا تقول يعني فخلي مثلا يشوف الى بقف الغنون وهو راح يعلق على هذا الدليل قد يطلع هو نفس الجبار ولكن هذا الدليل اخص من المدعى المدعى ما هو فان بعض الامور التي تكون من المنكرات لا تكون من المنطقات المعنويه او من المنطقات المعنويه اما هي منطقه او هي نقطه قدر من الى نقراها منطقه على الاطلاق على كل حال مقصود يعني فإن بعض الأمور التي تكون من المنكرات لا تكون من المنطقات المعنوية يمكن أن يكون الناس متنكرين من بعض الأمر أو من بعض العيوب الخلقية ولكنها لا تكون من المنطقات المعنوية كما لا يعرف تشيد بالرغم هذا الدليل يثبت التكامل المعنى أما هناك بعض الأمور تتنافى مع التكامل العقل لا تتنافى مع التكامل ولكنها تعتبر اجتماعيا هذه يكون الاستدلال على براءة الأنبياء منها من جهة الغرض من ذاته فأن ما نجمع دام هو يراد منا أن يكون قدوة وأسوة ومثلا مصلح مؤثر بالناس قائد للناس رئيس على الناس مقيم للحد إلى آخر من الأمور حينما يراد من ذلك عادة يكون مبرأ من هذه الأمور التي يتنفر منها الناس أما جوهر القضية باعتبار جوهر القضية يعني كونه بالمراتب العليا من السماء هذا يقتضيه نفس منصب النبوه منطقات اجتماعيه ما راح الدليل الدرسيه فيما لا هي متى يخلق والقضايا الخلقيه الخارجه عن الاختيار في خلقته مثلا واحد اعمى او اعور او مثلا اعرض او ما اشبه ذلك من العيوب العور اللي عنده معوق من بعض الجهات في هذه الحاله هو قد يكون من الاكمل الكامل ولكن هو عنده هذا النقص هذا النقص سيكون عائقا من تاثير على النقص فمن ناحيه تاثير فصار احنا دليل بالامور اختيارية اللي ليش بالاختيار طبعا مسهم عبد الرحمن بالامور الكمالية الحقيقية الكمال المعنى اللي هو الكمال الحقيقي بالامور الكمالية الحقيقية هذا يتوقف عليه نفس مقام النبوة بالامور الاخرى المنثرة التي لا تتنافى مع الكمال منثرة لكنها لا تتنافى مع الكمال الحقيقي هذه يكون الدليل عليها الغرض من بعثة النبي لابد ان يكون بريء منه لانه هذا راح يضعف من تاثيره ما راح يحقق الغرض صار واضح خلافه الكلام راح يصير هذا ان شاء الله ما نوقف اشكال نعم لا هو ما ميز بالنتيجه احنا صار قاعدين قضيه من حيث المجموع هو ما ميز احنا صرنا في مقام توضيح المطلب صار بناء الميز هو ما يصير يتحمل مسؤوليه تمييزه عن شرحنا المطلب قال احنا نعمل واذا صار خطا الخطا يكون منه مو من المسلم ولكن واحد ما مو خطا لانه اختلف بالتقسيم هذا التقسيم في مقام توضيح مثلا الطوارئ بين بعض الامور التمثل كل شيء مجتمع بناء عن واحد يعرف خصوصياته واقسامه لكن بالنسبه لنفس الاستدلال الاستدلال اهل عدنا الكمال الحقيقي لابد ان يتوفر عليه من الحجر المكمل الكمال التاثيري الكمال الذي يحمي في نفسه شكل حاجز بينه وبين المجتمع والامه التي يبعث اليها هذا من خلال الغرض وان كان ولكن فما شمل المعنى من خلال الغرض من جهة الانبياء يستدل على ماذا؟ على توفرهم عليه السلام صلى الله ان شاء الله. عقيدتنا في الأنبياء وكتبهم. قال المصنف: نؤمن على الإجمال بأن جميع الأنبياء والمرسلين على حق، كما نؤمن بأصمتهم وطهارتهم وعلم إنكار نبوتهم أو سبهم أو الاستهزاء بهم فهو من الكفر والذنب، لأن ذلك يستلزم إنكار نبينا الذي أخبر عنهم وصدقهم. أما قال الشارح: أما استلزام إنكار نبوتهم وإنكار نبينا واضح باعتبار أن النبي صلى الله عليه وآله حينما جاء برسالة الإسلام كان يؤكد على أن هذه الرسالة هي امتداد لرسالات الأنبياء السابقين، أصلا طرحها بهذه الطريقة. فإحنا إذا نصدق الكلام لابد أن نصدق بهذا الأمر الذي هو من واضحات دعوته صلى الله عليه وآله. وإذا لا نرفض هذا الأمر نكذب به، معناه أن نكذب بكلامه صلى الله عليه وسلم وتكذيب النبي صلى الله عليه وآله خروج عن الإسلام. فإنه صلى الله عليه وآله أخبر عن نبوتهم وصدقهم، فإذا أنكرهم منكرون يرجع إنكارهم إلى إنكار إخبار نبينا محمد صلى الله عليه وآله بنبوته من أنكره، وهو كفر وخروج عن الإسلام إن سكت المنكر إلى هذا. حينما نقول هذا كافر هذا يخرج عن الاسلام، احنا النبي صلى الله عليه واله بمقدار كلمه برزه، النبي صلى الله عليه واله بعقيدتنا بمقدار ما اكد على الانبياء الذين قبله اكد على اولياء الذين من بعده، صحيح؟ فاذا صار عندنا كل انكار لكلام رسول الله صلى الله عليه واله يؤدي الى ان يكون الذي ينكره كافرا، معنى كل من انكر وصيته او قيام رسول الله كافر، مع اننا بالمجمل نجده من حيث الايمان باصل الاسلام، يعني بالنبوه بنبوه النبي وبتوحيده، فقد يصادق، يعني هذا اللي بنبينه، قد يصادق ان النبي يخبر وان ذلك ان الانسان الذي مثلا يصل هذا الخبر يكذب بالخبر، ولكن لا من باب ان الذي اخبر به فهو يكذب بالخبر، وانما من باب اخر، من باب انه لا يكذب بالملازم، انه اذا لم يقبل هذا الامر سيؤدي الى تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم. فلو فرضنا بلغ العناد بالبعض أن يقول لو خرج محمد صلى الله عليه وآله من قبله وقال لي إن علي هو الخليفة لما قبلت منه، هذا خطأ، لأن هذا واضح أنه ما عنده استعداد، إما كافر أو عنده استعداد للكفر، يعني فيما لو تحققت القضية الشرعية راح يكون كافر، أو في هذا كلام العلم كافر، لأن هو ما عنده حالة إذعان وقبول وتصديق لرسول الله صلى الله عليه وآله. أما اللي هو ينكر النتيجة، يعني مضمون الخبر ينكر، لكن ما ينكر بما أنه الخبر من النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ما راح نقدر نقول أنه أنكر أنه كذب للنبي، صحيح؟ فإذا أنكر منكر نبوة مثلا موسى عليه السلام أو نبوة عيسى عليه السلام، ولكن لم يثبت إلى أن هذا إنكارين يستلزم إنكار نبوة النبي، إخبارات النبي صلى الله عليه وآله، هذا لا يكون كافر. السر هذا ما هو؟ السر في ذلك يرجع إلى أن مجد الإنكار أمر فعل، من افعال العبد وهو انكار رسول الله صلى الله عليه واله او انكار صدق اخباره عدم تصديق اخباره هو هذا الكفر. فاذا بالواقع في وجدان ذلك المنكر شخصنا انه منكر صدق النبي صلى الله عليه واله وصل الى الخط الاحمر دخل حاله الكفر خرج من الاسلام. اما انه محض انه لم يصدق ببعض اخباراته عدم التصديق بعض اخباراته من دون ان يلتفت الى ان هذا مهم كلمه عدم التصديق بعض اخباراته هي مهم يعني عدم التصديق ببعض الامور هذه الامور كان رسول الله صلى الله عليه واله قد اخبر عنها ومن ثم ان النبي صلى الله عليه واله اخبر عنها وانه انما حينما يكذب بها فانما هو يكذب رسول الله ليس الى هذه الملازمه. اذا ما انتبهت للملازمه ما وصل الى خط الفصل بقى منكر ولكن انكار لهذا الامر الضروري بديهي ضروري يعني بديهي من ضروريات الدين انكار لهذا الامر البديهي الذي هو من بديهيات الدين لا يعتبر كفرا في هذه الحاله. ومن هنا تجدون في رسائل العمليه اللي مراجعنا رحم الله الناظم للمحافظه الباقين ماذا يعبر يقولون يحكم بالكفر من هو ان ينكر ضروري من الضروريات اذا ادى الى انكار الرساله صحيح؟ هذا معنى الدليل هو من هذا المطلب. فإذا أنكره منكرا يرجع إنكاره إلى إنكار أخباره أو إخبار النبي صلى الله عليه وآله لنبوة من أنكره وهو كفر وخروج عن الإسلام لكن لا مطلقا. وانت اي واحد يشوفه في يوم ما تكلم بكلام ورفض مثلا كان يرفض قضية واضحة من الواضحات الاسلامية فأنت تقوم كفرا هو صحيح. ان يلتفت الى الملازم واعترف باللازم يعني هو يلتفت الى الملازم الى الملازم بين انكاره لاخباره انكار النبوة عيسى عليه السلام مثلا تلازم انكار النبي صلى الله عليه وسلم محض الاعتراف الملازم منه لابد ان يقر بالله يعني لابد ان يقول انكاري يستلزم انكار رسول الله وانا انكر رسول الله يعترف بقرب اللازم اذا قرب اللازم وصلت القضية الى خط الكفر الى حد الكفر. ان شاء الله او يجب ان يغفل ان هذا امر في اغلب الاحيان اختيار الانكار يغفل عنه اذا غفل ما نحن ملازم الواقعية مسلم لان هو صفة قلبية صفة قلبية عند الانسان صحيح ولا مو صحيح؟ فاذا اردت ملازم بحسب الواقع بين المعصيه وبين الكفر بالله اصلا عدم الايمان بوجود الله وكل العصاه تحكم عليهم بان ما موجودين بان العفو ما مؤمنين بوجود الله احنا لا نؤمن حقيقتنا بوجود الله اصلا نفكر بالمعصيه صحيح ولا لا؟ اصلا نفكر في الايمان بالله سبحانه وتعالى هو عليهم على الله فاذا واحد عصى نقول هذا كافر بالله؟ نقول كافر بالله ليش؟ يعني هو ما انتبهت ان هذه الملازمات واقعيه موجوده لكن هو ما تمثلت عنه. اما اذا عصى الله غير عادل بالله مظهر حاله بالله اصلا عصى الله ومن يسعى انه ينكر الله يعني عند هاي الحاله النفسيه يقولون رب الله سبحانه وتعالى كذا حرام بالشيء حرام كذا هذا احنا نسمع كفتوه. ولكن العاجز في كثير من الاحيان من المؤمنين اساسا من المؤمنين المسلمين يحصل ان يصير كل فكره ينشغل بالذنب وضواحكه فيغفل عن الجانب الاخر من يغفل عن الجانب الاخر فعن مراحل تتعب اما اذا التفت نعم التفت لكن رجع الى الانكار مره التفت وهو في عقله قلبه خير بالله سبحانه وتعالى وبعظمته ولكنه في فعله ليس فصار فعلا فعل كافر اما هو ليس بكافر هو كشخصيه ليس بكافر. القضيه مع اخبارات النبي صلى الله عليه واله مشابهه تماما اذا هو ينكر امر من الامور يعني واحد يقول اصلا الحجاب مو واجب ما قضيه مو واجب موجودة يعني في مجتمعاتنا خصوصا المدى هو الحجاب مو واجب. فهل يختلف حتى مرة حينما يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم وصريح القرآن شرع الحجاب شلون يقول مو واجب؟ شنو قصدك مو واجب؟ مرة يقولون هذا النبي صلى الله عليه وسلم شرع بذيك الظروف الخاصة الآن بعد مثلا ماكو حاجة نشوف أننا ما نعلم في كلامنا صار ممكن للضرورة يقام عليه الحد قد يكون تعزير الأهل يعني هذا التهم ممكن أن هذا الأمر سليم صحيح لكن ما أقل ما له معنى ثلاثة من ثلاثة وكثر ولا لك هذا أما لا إذا لاحظت من خلال كلامه وكتاباته وحديثه أنه يقر أن النبي صلى الله عليه وآله شرع الحجاب من آخر الزمن ولكن مع ذلك الآن هو يقول هذا التشريع مو صحيح ومن غير هذا الجمع الصحيح هو الذي يثبت القضية معناه إذا أنكر نبوة النبي صلى الله عليه وسلم فإذا أنكر نبوة النبي صحيح وهذه التكفيرات اللي نسمعها بعض الأحيان هنا وهناك أن فلان كفره لابد أنه أنت نسيت كفر واحد أو تضمن أن هذا التكفير اللي مثلا صار في حقه كان صحيح أو ليس بصحيح لابد أن تضمن هذا الجهل تضمن خطأ حقيقة أما هو التكفير ليس أمرا يعني هو قال هكذا من باب أنه هذا يرجع يبني ربعوك ويطلع من العقوبة يتهمون الكفر هذا كيف يكفر لو من كان بسون تتهم الكفر صحيح يا مشاهد فلا بد أن يصل إلى إنكار النبوة الذي تهم يصل إلى إنكار النقطة وإلا فبمجرد رجل مخالفة الواقع يعني واقعا يخالف كلام النبي صلى الله عليه وآله فمجرد مخالفة الواقع لكلام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لا يجب الكفر ولا تكذيب القرآن الكريم كما أن مخالفة قول المفتي واقعا لا تجب ذلك يعني شنو؟ يعني إذا مفتي أفتى بفتوى قال يجب كذا وكان الواقع لا يجب كذا أن خالف كلام رسول الله خالف القرآن خالف العقل فعن هذا كفر هل مخالف تهمانين إذا كانت بلا تقصير له حكم صحيح إحنا مخطئ لهم نصوب بني بني للقرآن لا لا مخالف القرآن هو بين القرآن أقول من يصلح مثال هو هذا يصلح مثال يكتب كل مفرد يضع يعني يقول ابن مسعود حينما يخالف القرآن يخالف الكتاب يخالف كلام النبي صلى الله عليه وآله واقعا مخالفة يخرج عن الإسلام مخالفة خالفة ما خالفة لكن أنا ما أخرج عن الإسلام ولا أخرج عن التشيع مثلا والإيمان بعلمة أهل البيت صلوات الله عليه فيما لو خالف كلام الإمام الصادق واقعا أما إذا لا كان مستدرس وقامت إلى الحجة وخالف هذا بعده ما يخطر في أو غاتب وينبع بدل الدائم يقولون يقولون الحجة من تخبر عن العلماء إذا كان هذا خبرك من مبادر بالواقع ترى هذا تجيب عليه احذر من هذا الأمر مع ذلك هو يسامع يطلع على المنبر لأنه يريد يرتب المنبر بسرعة أو يريد يرتب مثلا المحاضرة بسرعة أو أي شيء من الأشياء يقول قال الصادق كذا وهو الصادق عليه السلام لم يقل ذلك القول ما موجود هذا الكلام عن الصادق وإنما موجود بالرواية بعيدة المفروض شيء يقول رواية عن الصادق لاحظوا على مانا غير على الإسلام يقول رواية عن الصادق علماء يكتب إفتاءاتهم وسألهم العملية شو يقولون؟ يقولون هذه الرسالة تمثل الإسلام يقول العمل بهذه الرسالة مجزي ومدرك للزمن يعني أنت في مقام التحذير والتنجيل أنت إذا عملت بهذه الرسالة ما نقول إن شاء الله بعد تسقط عنك إن شاء الله نخلص بالرسالة وتعقبا على نفسه وعلى مولدين يعني يريد ان هذا انما هو استفراغ الوسط في طريق الوصول الى احكام رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ليس استفراغ ليس من باب انه هو هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم يلقيه بشكل مفرق اصلا بعض من يقول ان العمل بهذه الرساله حتى مجرما منه يقول العمل بهذه الرساله مطابق لتساوانا ما ورد بهذه الرساله هو مطابق لتساوانا من شده تحفظه يتحفظ حتى حد من شطر العمل وعلى ان شاء الله فالشاهد أن محض المخالفين لا توجب الكفر، وأن المخالفة للرسول أيضا لا توجب الكفر. يعني هذا من الأمور الواضحة أن هذا النفي الدين لمخالفة مثلا كلام النبي صلى الله عليه وسلم في الأمور. يبقى النفي إذا كان قاصر ما دام هو اجتهد المجتهد مجتهد هو مقصود معناه المعنى الاطلاع وإنما معناه العرف المجتهد يعني يبذل إثارة جهده. إن أخطأ فله حسنة وإن أصاب فله حسنة أو فله عشر على هذه الرواية عن الموضوع الأستاذ رواية عنه طبعا من سبع سنة ولكن هي الرواية ملائمة للارتكازات. هذا مضاف الى ان انكار نبوة من انكره كفر في نفسه. انكار نبوة هذه العبارة واضح انه بها انتباه، يعني انكار نبوة النبي عند من انكره او انكار من انكره نبوة الى اخره، يعني انكار نبوة النبي محمد صلى الله عليه وآله. ها لا لا لا لا لا العبارة نضحها بشكل ان شاء الله مفصل. انكار نبوة من تنكر نبوته، من تنكر نبوته فإن انكار نبوته بحد نفسها كفر. لماذا تكون كفر؟ لأن النبوة تثبت بالمعجزة بالنسبة للبعض على الأقل، يعني نبوة عيسى إذا كانت معجزات عيسى عليه السلام متواترة واصلة عند الشكل قطعي، فإن كان نبوة على حد إن كان نبوة النبي صلى الله عليه وسلم بشكل بنحو واحد، أن هذا ثبت نبوة بشكل قطعي، هذا ثبت نبوة بشكل قطعي. طبعا بغض النظر عن أن إنكار نبوة عيسى يؤدي إلى إنكار نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن إنكار نبوة من ثبتت نبوته بالمعجزات كموسى وإنكى على نبينا وآله وعليهما السلام ما هي العفو كموسى وإنكى، نعم فهؤلاء موسى وإنكى إنكار نبوتهم إنكار بنبوة ثبتت بالمعجزة أو قامت عليهم المعجزة، فبما أن نبوة قامت عليهم المعجزة فإنكار نبوتهم كفر. ولكن من لنا بمعجزتهم؟ لا لا مشكلة. إذا معجزتهم ثابتة واضحة تم الكلام. يعني صار إنكار نبوتهم مباشرة بعدين صار أن الرجع إلى إنكار نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا لا معجزتهم ما كانت واضحة إلا بشكل يقيني. في هذه الحالة إنكار نبوتهم ما راح تؤدي إلى إنكار إلى الكفر مباشرة إلا من جهة كونها إنكار من نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. واضح ان شاء الله؟ هذا كلام عنه لان لا ادري ما عنده معجزات ان كان نبوتهم بحد نفسها لا تجب الكفر الا من جهه انكار نبوه النبي صلى الله عليه واله. اللهم الا ان يقال ان نبوه غير نبينا بعد مرور الدهور والعصور لم تثبت لنا الا بالقران الكريم واخبارات النبي صلى الله عليه واله. معه ايه بالحقيقة هو جانب مصنية سفحة هو هنا معناها في نفسها لا تكون كفر، ولكن مع ذلك نحن نقول هذا مستوى السؤال تأمرون به ان شاء الله نجاوب علينا بداية القادة، نحن نقول انها في نفسها تكون كفرة. نعم بل انكار نبوة هؤلاء الذين مثلا لم تثبت لنا معجزاتهم الا بالقرآن او بإخبارات النبي بنفسها تكون كفرا. أهل الغلاطة بنفسها تكون كفرا غير الكفر الذي تستغلها من جهة إنكار لإخبارات النبي، يعني تكون كفرا من جهة كفرا من جهة كونها إنكار من نبوة النبي من أنبياء الله، وكفرا من جهة كونها تؤدي إلى إنكار نبوة النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم من جهتين. عادة علماءنا في طريقة يعني كتاباتهم ومصنفاتهم إذا كانوا بالأخير يقصون مثلهم تأمنوا يعني يقصون أن المسألة بها شيء من الإشكال، ولكن كأنه مرض يدخلون لتفصيل ذلك الإشكال، فيصير على مثلا المتباحثين في هذا الكتاب أنهم يشخصون على الإشكال شنو. إن شاء الله أنتم تأمنون بهذا الإشكال تتحاولون تجاوبون عنه. خلاصته هكذا نقول إننا نبدأ دعوة، وهي أن إنكار نبوة هؤلاء الأنبياء كفر من جهتين، من جهة أنها إنكار النبوة، من جهة أنها إنكار النبوة سيدهم صلى الله عليه وآله.